أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تعلمون أنه يواصل يعني ناظم المباحث الأصلية، يواصل الكلام عن باب الأحكام، والشارح يتابع هذه الفصول السبعة ولا أدري كم التي يحتويها هذا الباب. وكان الباب الأخير كما تعلمون عن آداب الشيخ والمريد، الذي بدأه بقوله: وإن أتى القوم أخوفتوني وقال يا قوم أتقبلوني. فبدأ بحسن استقبال المريد حتى لو كان أخوفتوني، يعني يقع في الفتنة أو المعصية، وكيف يعاملونه خطوة خطوة إلى أن وصل إلى معاملته بعد أن يتهيأ للإرادة الحقيقية، يعني يأخذ قراره بالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح لكي يبدأ هذا الطريق الذي يتكون كما علمنا من أربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التخلي والتخلص من العيوب وآفات النفوس. المرحلة الثانية هي مرحلة التكمل أو التحلي باكتساب الفضائل والكمالات التي ينبغي لطالب وجه الله عز وجل أن يتحلى بها. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التجلي بالجيم التحتانية منقوطة من تحت، وذلك أمر لا يمكن الكلام عنه، عبارة عن فتوحات إلهية وتجليات ربانية ومعاني تحصل في قلب السالك، وقد يعبر عنها أو لا يعبر أو يعجز عن التعبير عنها، وهي غالبا ما يعني يبقى سرا بين المرء وربه، قل ما يتكلمون عنه. ولذلك مما جاء الإمام الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال إلى هذه المرحلة الثالثة، قال: فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. أما الأخيرة وهي التي أسميناها بمرحلة التدلي، وهي العودة من جديد بعد القوس العلوية أو الدائرة التي اجتازها مرحلة بعد مرحلة، تبدأ من الأرض وتعود إلى الأرض من جديد، إلى يعني دنيا الخلق. تلك كانت رحلة علوية في ذات الله عز وجل، وأما هذه فهي عودة إلى المخلوقين والمريدين وطلاب المعرفة لكي يقودهم في نفس الرحلة التي سلكها من قبل. والناظم هنا في آخر كلامه عن هذا يقول إنه العارف أو الشيخ هو أصلا سالك، وهو يسلك بالناس نفس الطريق الذي سلكه من قبل، وهذا هو طريق التربية، يعني المجازين والذين يرادون يختارهم الله عز وجل نحن نسلم لهم أحوالهم ونعرف فضلهم، ولكن ليسوا أسوة ولا قدوة، وليس لهم أمر التربية، إنما التربية لهؤلاء الذين سلكوا الطريقة بالطريق المعتاد، يعني العرفان يأتي فيما بعد، ولكن العمل هو المقدم. ولذلك فإنه يلزم المريد بنفس ما كان يلتزم به أثناء السلوك. هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للتربية الصوفية، وهي ترد على بعض الذين لا يعرفون طريق التصوف على حقيقته، أو أولئك الذين يعرفون ولكنهم يكابرون تلك المعرفة وينكرون الحق بعد ما شهدت به أنفسهم. في هذا الموضوع الأخير وهو علاقة المريد بشيخه وآداب أو أحكام رعاية الشيخ لمريده، هو ده الموضوع الأخير، وهو موضوع طويل والشيخ تكلم فيه في نحو 10 صفحات ربما، وإحنا نحاول نلخص أهم الأمور. وهو يقول في مرحلة التخلي هذه أن هم كما عرفنا يسلكون طريق الشريعة، ولكن يؤثرون من أحكام الشرع والأحكام التي فيها نوع من الشدة لكي تستقيم النفس، كما قال المادح الكبير وهو البلاصيري أو الأباصيري، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه لم تفطن. فهم يحرصون على أن يفطموا النفوس عن هواها وما اعتادته من التساهل ومراعاة الرغبات والشهوات. هذا فات أوانه، ما دمت قد وضعت قدمك الأولى على طريق السلوك واتخذت إلى الله سبيلا فلا بد من الفطام، والفطام عادة صعب ومن أصعب المراحل في حياة الطفل في مصر، أو هكذا رأينا في أيام الطفولة أن الأمهات يستخدمن ما يسمى مادة الصبر، اسم الصبر في مصر، وهو أظن نبات أو ثمرة نباتية مريرة جدا، الامتناع أو توقف عن شرب اللبن ليس بالأمر سهل، وهو شبيه بمرحلة التخلي هذه، ولذلك عبر عنها صاحب المباحث الأصلية، يعني المنظومة التي نحن بصدرها، وجرعوها أكؤوس المنون، ولذلك تكلم هنا عن أنواع الموت، وأن هناك الموت الأحمر والموت الأسود والموت الأخضر، تطلب ذلك في موضعه الصفحات التي نحن فيها. الموت الأحمر يعني القتل الحقيقي الذي يشيل الدم، لكن موت الأسد هو ده الفطام الصعب، والموت الأخضر وإلى آخر ما هناك. فأكؤس المنون جمع كأس، والمنون يعني المنية أو الموت، فهم يقتلون الناس قتلا، يعني هناك شهادة قبل الشهادة، غاية المملوك في الطعان، القتل في مش عارف الميدان، الموت في سبيل الله أو في طريق السلوك هو طلب الحياة. وهذا المعنى بعد صفحات تجده من كلام الششتري، أنني مت وأنا حي، بل مت لكي أحيا، فالقتل هنا هو قتل تلك النفس الضعيفة التي شبت على حب الرضاع وتجرؤها أكس المنون، يعني يتجرع شيء يعني يتناوله على كره غير مقبل، ولكن كما سنرى في الدرس عن التوحيد يمكن أن يكون الشيء بغيضا إلى النفس غير مشتها، ولكن تقرر الإرادة تناوله، وهذا هو شأن المريض عادة مع الدواء، فإنه غالبا ما يكون كريها إلى النفس غير مرغوب فيه من حيث الشهوة والرغبة، ولكنه مطلوب ومراد، وهناك قرار اللي هو قلنا عليه إنه الإرادة، وهي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، الوجود بدل العدم أو العكس، المكان والزمان أيهما إلى آخره، الأوصاف والأحوال أيها بدلا من الآخر، هو ذا عملية التخصيص، وليس كما قال المعتزلة التحسين والتقبيح أو حكم العقل بأن هذا حسن وذاك قبيح فيراد أو يكره، وإدراك حسن الشيء أو كرهه أو نفعه أو ضرره، في رأي بعضهم، وفي أنا بلخص الدرس عشان أنتم بتحبوا درس التصوف ولا تحبون درس علم الكلام، ويجب أن نحمل النفس على ما تقرأ خشية أن يكون الميل هنا ميلا نفسيا وليس سلوكيا، فهم يقولون إنه قرار عقلي بأن هذا نافع فنريده أو ضار فنكرهه. الكراهة هنا مش الكراهية، الكراهة عكس الإرادة، الإرادة الطلب بالشيء، والكراهة الرفض له، غير الكراهية الكراهية من الإعراض وخلاص لا تحب، لكن الكراهة هنا مقصود بها عكس الإرادة أو ضد الإرادة، وهو الرفض للشيء. خذوا بالكم لأن الكلمات متقاربة والمعاني مختلفة. فعندهم إن الرغبة أو الإرادة أو القصد أو القرار باتخاذ شيء أو اكتسابه، والكراهة يعني التي هي رفض الشيء والإعراض عنه وعدم طلبه، مبنية على النفع والضرر والإدراك العقلي لهذا النافع أو الضار. في رأي بعضهم أو جمهورهم، لأن دي أصل نظرية المعتزلة، نفهم الحاجات دي هي فرصة نعرف منها كلمة التحسين والتقبيح العقليان. إنما عند أهل السنة التحسين والتقبيح إلى الشرع، نحن لا نعرف ما حولنا جيدا، ومعلوماتنا قد لا تكون محيطة، وإنما الله عز وجل هو الذي يهدينا إلى ما ينبغي أن نكتسب وإلى ما يجب أن نعرض عنه. ولذلك الإرادة عندنا هي التخصيص، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وجودا بعد العدم والعدم بعد الوجود إلى آخر. إنما عندهم هم إما هذا القرار العقلي بالنافع والضر، أو الميل الذي يعقب ذلك. بعضهم قال ده مش مجرد عملية. أرجو أن يكون كلامي واضحا واللي مش فاهم يسأل. القرار مش قرار عقلي معرفي فقط، وإنما في جانب نفسي، وهو أن عندما تدرك أن هذا الشيء ينفعه فأنت تحرص عليه. فالميل النفسي إلى هذا الجانب النافع، والميل والإعراض عن هذا الجانب الضار، هو عند الفريق الثاني من المعتزلة جوهر الإرادة. والكلام ده جه بمناسبة المريد والشيخ، لكن دخلنا في علم الكلام، ودي فرصة نفهم فيها المذاهب الأساسية في علم الكلام أو علم التوحيد، لأن ده أصل الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز أو تعجز بالكسر. ولكن ما ينفعك يعني ما قضى الشرع بأنه نافع أو قضى الشرع بأنه ضار. يعني ده موقف أهل السنة والجماعة، كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء. احنا ما بننكرش إن في حوالينا أشياء، ولكن لا يكفي هذا للتشريع. التشريع يجب أن ينبني على الحقائق، ونحن لا نحيط بالبيئة التي حولنا علما، وإنما نعرف بعض أشياء. وإذا تعلمت شيئا وغابت عنك أشياء، فيجب أن تستسلم لحكم الشارع. مرة ثانية فكرة التحسين والتقبيح مش مفهومة كويس، وحتى الآن احنا قلنا جزء منه متكلمناش عنها بالكامل، لأنه إيثار الأشياء بناء على المعرفة الناقصة العاجزة موجود، وكراهية مش كراهة كراهية أشياء أخرى، وكذلك الميل النفس قد يكون وقد لا يكون، ويمكن للإرادة أن تتجه إلى هذا المرغوب، ويمكن أن بناء على معرفة الحقيقة أن تعرض عنهم. وهيجي الكلام بقى بالتفصيل اليوم، يقول لك الهارب من السبع وقدامه ثلاث طرق، يقدر يهرب من هنا ويقدر يمشي من هنا، ولكنه يتخذ أحدها بناء عليه، بناء على موازنة وقرار، وإن دي أحسن ودي أقرب. هو عندهش فرصة أصلا، ليس لديه من الوقت ولا من الظروف ما يسمح له بأن أديني هربت من هنا ولا دخلت فين. أهل السنة لا ينكرون أن في أشياء مفيدة وحياة، لكن هل يصلح على أساسا للتشريع وأحكام تلزم الناس بين يدي ربهم؟ لا، هي دي المسألة. ما فيش مانع من الميل الفكري أحيانا، من الميل النفسي أحيانا، ولكن الفكرة إنه هل يصلح هذا للتحسين يعني الحكم وحسنه، أو التقبيح يعني الحكم أنه قبيح، وأنه يجب عندهم هؤلاء المعتزلة فعل الحسن وترك القبيح على البشر وعلى الخالق نفسه. يختلفوا بس الحسن والأحسن يعمل لنا الحاجات اللي بتفيدنا، ولا لازم يعمل أقصى ما عنده عشان ينفعنا. كلام خلافات بينهم. أنتم معايا؟ هذه خلاصة الموضوع. فهو هنا بقى بيقول إن الشيخ عارف بحكم تجربته السابقة، لأن دي أمور هي دي اللي بيسموها التجربة الروحية أو التجربة الصوفية، أو بمصطلحات الفلسفة الأمريكية التجربة الدينية. تسمعون واحد اسمه جيمس، ما أعرف شيء عنده، وله كتاب بهذا العنوان التجربة الدينية، يعني تلك المحاولة لارتفاع عن مستوى الحياة العادية والمرور بطريق يقتنع فيه الإنسان بمبادئ ربما لا تشهد لها قراءة الواقع البسيط، يسميها التجربة الدينية، ولكن مبنية أيضا على المنفعة والمصلحة. وده موضوع يعني احنا المرة اللي فاتت عشان تدرس فلسفة أو مفتاح، ودخلنا دخلة أخرى عند الفلسفة الألمانية والجدل، جدل الأشياء، جدل في الطبيعة كما يسمونه، وليس الجدل بمعنى المناقشة والرأي، هذا جدل معرفي، أما ذاك فجدل كوني. وهو اللي خده ماركس ونقله أو قصره على الناحية الاقتصادية. احنا بنلف وندور، ولكن نرجع إلى المراحل الأربع ونحن في التدلي بالدال، فدنا ثم دنا فتدلى. فهو لا يبقى هناك كما قال العارف الهندي، لأن وصلت إلى هناك يعني إلى سدرة المنتهى فلن أعود أبدا. ولذلك إقبالي يقول هذا هو الفرق بين الوعي الصوفي أو الولاية وبين الوعي النبوي أو الشريعة. فنحن ملزمون أن نسير على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في مولده الشريف. أما يوصل للتجلي لا يبقى هناك، بل ينزل مرة ثانية إلى الأرض، أي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة كان يعتكف بغار حراء، واستقبل أول دفقة من دفقات الوحي، ونزل عليه جبريل في هذا الغار. لما نشوف جنوب الشرق لمكة، حسب فهمي للجغرافيا لأني وقفت قدام البيت اللي أنا نازل فيه بالصيف، وطريق عنيف جدا، ليس صعود وليس سهلا أبدا، وبعيد عن عمران مكة، يعني كان يلتمس الخلوة. ولكن هي عزلة بشرية وخلوة نفسية أيضا، إخلاء القلب من الشواغل الدنيوية، حتى جاءه اليقين ويظل يعني سالكا طريق ربه، ملتزما بأحكام شرعه صلى الله عليه وسلم بخصوصياته التي خص بها، حتى يأتيه الموت. شأن الأنبياء كاف الذين تأولوا اليقين بأن يتواصل المعرفة يتحرر من الأحكام الشرعية، هذا تأويل لا تشهد له اللغة العربية ولا تشهد له أحوال الأنبياء كافة. ولو كانت الولاية تؤدي إلى التحرر من الأحكام الشرعية طلبا أو نهيا لكان هؤلاء أولى به، لكنهم ظلوا حتى آخر يوم من حياتهم كما قص الله قصصهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بأحكام الله. لذلك إقبال يقول: وعي بين الوعي الصوفي الذي لا يخضع لقيادة شيخ مجرب ملتزم بأحكام الأنبياء. يقول لك أنا لن أعود أبدا، أتاني هناك فوق، لأن المسألة لا تخلو من متعة، فبرضو فيها شهوة نفسانية. ولكن يقول الوعي النبوي، يعني ما علمنا من سيرة الأنبياء وقصصهم، أن العارف في المرحلة الثالثة يترك ما هو فيه من رحلة علوية ويتذل وينزل، يعود مرة ثانية إلى دنيا الخلق والمخلوقين، ويسلك بالمريدين الطريق نفسه الذي سلكه هو من قبل. أنبهكم بقى لأن الموضوع طويل وأكثر من 10-12 صفحة في هذا الباب الأخير، علاقة المريد بشيخه وواجب الشيخ نحو مريده. عندك هنا إنه ينقل عن ابن الفارض: الموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي، وهو المعنى الذي سنجده فيما بعد عند الششتري. ولكن أنبهكم مرة ثانية أن ديوان الششتري ده اللي هو فيما أعلم حققه، لا أدري يعني الموضوع ده بقاله في قرب الطابق، يا ريت يلاقي واحد محقق جديد ويعيد نشر الديوان، بس يكون على علم باللغة المشتركة يسموها عندنا في مصر يسميها العامية، وفي المغرب يسموها الدارجة أو لغة الدوارج، لغة العامية، لأن كل قطر، والعامية دي موجودة في كل لغة في الدنيا، حتى الإنجليزية إذا رحت لندن هناك حي لا يتكلم إلا بيقول لك كوكني. كوكني دي لغة عمالية غريبة جدا ولها طرق في النطق مختلفة عن الإنجليزي العادي، فكل لها عامية. لكن الفكرة أنه هو اللغة الرسمية هم عندهم ما حول أكسفورد وكامبريدج المنطقة المحيطة هي دي اللغة المثالية النموذجية الإنجليزية أو الفصحى الإنجليزية. أنا في يوم من الأيام قلت إن اللغة اللي عندنا لغة الشريفين، أنتوا يعني أكثركم حتى مشايخكم من ذوي اللحية اللحى السوداء ما لحقوش أيام الشيخ. الشريفين حي في قلب القاهرة، موجود قريبا من وزارة الأوقاف القديمة التي أخليت أو في طريق الإخلاء، اسمه حي الشريفين. بدأت في الإذاعة المصرية في أول الثلاثينيات من القرن الماضي، فهو دي هذه اللغة التي سكنت حين ذاك وهي سليمة ولكنها سهلة، تتجنب الصعب من الألفاظ وتجمع بين كما قال عارفين بابا شارو، إن اللي عاشوا الفترة دي يعرفوا بابا شارو ده. والست بتاعته كان اسمها المهندس بنت عميد دار العلوم، اسمها زكية المهندس صغير المهندس، أخت صاحبنا باسم عم فؤاد. هذه حكاية. هؤلاء كانوا يؤثرون النفع المنفعة والمتعة الاثنين، يعني لغة يديك معلومات نفس الوقت لا تشق عليك بالغريب من الألفاظ. هذه لغة انتشرت في العالم العربي وأصبحت لغة المثقفين، هي دي اللغة المعاصرة، ليست لغة، هي اللغة العربية الفصيحة ولكنها ليست فصحى جدا إنما هي فصيحة وليست عامية في نفس الوقت، وتؤثر السلامة مع الوضوح والسهولة. وهذه التي أسميتها بلغة الشريفين يعني لغة الإذاعة المصرية الأولى لأنها شاعت في العالم العربي وتبناها المتكلمون. إيه بقى الكلام ده كله؟ على كل حال الغرب يسموها الدوارج، يعني اللغة الدارجة، والدوارج جمع دارجة لأنه دواعج ده جمع فاعلة ومعناها العاميات المختلفة في العالم العربي. فاللي هيمشي مع الدوارج هيختار عامية المغرب ولا عامية الخليج ولا عامية العراق ولا عامية القاهرة هيتوه. إنما لو تبنى لغة الشريفين أيها المؤرخ، اللي إحنا بنصك بصلاحاته، فهذا يجمع الناس على رأي واحد، وتلك ظاهرة طبيعية في جميع اللغات. يعني هناك متشددون من أبناء دار العلوم القديمة وكلية اللغة العربية في عهودها الأولى يعني يتكلمون لغة لا يعرفها أهل الشارع، فصحى عريقة لا غبار عليها ولكن ليست أصلح لأهل الشارع. ونحن نريد تقريب الفجوة أو كما يقال تجسير، أن نقيم جسرا بين ما هو يشيع بين أهل العلم وبين أهل الشارع أو الناس العاديين. فلو انتلمسنا لغة مشتركة كهذه اللغة الشريفة، الكلام ده أنا قلت بصدد إيه؟ بمناسبة ديوان الشوشتاري، لأن ديوان الشوشتاري لمن يعرف أو لا يعرف يجمع اللغة العامية المصرية المغاربية كلام مشترك بين فاس والقاهرة وما بينهما. واللي مش عارف هذه اللغة مش هيفهم الشوشتري ولا يقراه كمان. هيجي أمثلة، مش هتقدر تقرا البيت إلا إذا قرأت باللغة العامية هذه المشتركة بين المغرب ومصر. وسبق أن قلت إن مثل هذا موجود عند ابن الحاج الفقيه المالكي في كتابه مدخل، فهو يستخدم في بيان الأحكام لغة مشتركة أيضا بين المغاربة أو المغاربيين بالمعنى الواسع. بدءا من ليبيا وبين مصر، لأنه من زمان والإسكندرية على صلة بالأندلس والمغرب. ويكفي فقط أبو العباس، سيدي أبو العباس رضي الله عنه، اسمه أبو العباس بالنسبة إلى مرسية الأندلس بلد ابن عربي أصلا، يقول لك فتى مرسية، وهو التلميذ الأول لأبي الحسن الشاذلي الذي هو التلميذ الأول لابن مشيش. وهنا بالمناسبة في آخر الصفحات 10 أو 12 دول يختم الباب الشيخ الفاسي شارح المنظومة وشارح الحكم بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سند صوفي، مرور بأبي العباس وأبي الحسن ثم إلى شيوخهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رب العزة، عن جبريل عن رب العزة. السند الصوفي للشيخ الفاسي الشارح موجود في نهاية هذه الصفحات، أقول بس المعالم الرئيسية في كل صفحة. ولك اللي يلف يتعب، يعني لازم ياخد سكة. ودي اللي هيبقى منكم بعد درس التصوف ويسمع الدرس بتاع علم الكلام يسألني في الحتة دي، اللي يلف يتعب. يعني يقول لك ودنك منين يا جوحة؟ طب ما هي قريبة، لازم يعني ايوه ودني اهي، لما في حاجة قريبة اهي، خد بالك من دي، لأن الفطرة والحكم الكوني التكويني الذي أراده الله أن تطلب الشيء من أقصر الطرق إليه. هقول لك كلام ما سمعتوش قبل كده، أزعم هذا اللي جاي من العالم الآخر، وهذا لازم نكتشفوا قوانين الطبيعة. أنا أقول لهم حاجة النهاردة في حكاية ودنك منين يا جوحة، أو السؤال وهو أسهل الطرق أقرب الطرق، ولكن ما أقرب الطرق؟ ده سؤال اللي مغروس في الفطرة مش في المخ بل في الأجسام الطبيعية نفسها. أنا هقول لك كلام لعلماء درسوا في الغرب مش من عندي، وابحث أنت عنه وكفاية كده، مش هقول دلوقتي عشان تحضر الدرس بتاع علم الكلام اللي بتهربوا منه. بس يا سيدي الشيخ هاني كاتب هنا بلغ 12.9، ودي حاجة يسموها البلاغات، البلاغات في المخطوطات القديمة، يعني العلماء وهم بيقروا الكتب أو بيدرسها يجي عند نقطة بلغ، يعني وصلت قراءتنا إلى هذا المكان. سموها البلاغات. بغير بين على الكتاب انه قرأه كله، اللي يرى كتاب أبكار الأفكار للآمدي نسخة دار الكتب المصرية يلاقي عليها توقيع إمامين كبيرين من أكبر العلماء، واحد منهم صاحب طبقات الشافعية وهو تاج الدين السلكي، مش الابن مش الأب، ومعه واحد لا يقل عنه مكانة لكنه غير مشهور اسمه ابن كيكلدا العلائي، كيكلدا بالضبط به العلائي، الاثنين مضين بخطهما على نسخ دار الكتب الخديوية نسبة للخديوي، هكذا أسماها علي مبارك عندما أنشأها وأنشأ دار العلوم وأنشأ السكة الحالية المصرية. ولا إيه؟ أنت رجل مؤرخ، فلما إذا خرمنا كده بصلح لنا. بس يا سيدي، فقانون الفطرة، والفطرة أعم من العقل، الفطرة تشمل العقل والنفس والأشياء، لأنها تشوف أن الأشياء الجامدة غير الحية وغير العاقلة تسلك الأقرب طريق الأقرب. من علمها هذا؟ من فطرها؟ الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، بلك من الاحتياط به ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وعايز تفهم الكلام ده اقرا كتاب اللوم على أبي الحسن الأشعري. المعترضين نوعين، نوع بيعترف بالله وده اللي بيقوله فطرها، ونوع لا يعترف وده اللي بيناقش بصورة الواقعة ويقول له أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إلى آخر. بس يا سيدي أنا عمال أستعرض معلوماتي الخاصة وأقول بأن سورة الواقعة دي أفرأيتم التساؤلات الثلاثة ورا بعض أو الأربع هي جوهر الحضارة الإنسانية. الحضارة أيها القادمون من عالم الحضارة المعاصر، الإنسان والأرض هي الزراعة، والماء والطاقة النار، هم الأربعة دول في آخر سورة الواقعة. البني آدم والأرض والزراعة والماء، كل شيء حي، والنار أو الطاقة، لأنه مش الطاقة اللي يستمدها النبات من الشمس ويختزنها ولسه أخضر، ولكن فيه طاقة وبالاحتكاك يطلع شرر. بس يا سيدي هنا بقى يا سيدي من الكلام الذي ظاهره الشطح يعني غير مقبول شكلا من الأول، لكن لما تتأمله له معنى مقبول. فهو بيقول إن الشيخ المشيش ربما في حال من أحوال شطحي قال اللهم إني أعوذك من برد الرضا والتسليم، كما يستعيذ بك أقوام من حرب المعصية والتدبير. يعني لازم تنزع الشهوة من نفسك حتى بالعبادة، برضو العبادة لها لذة، هو زي الراجل الهندي اللي بيقول والله لن أعود أبدا، يعني يستمر هناك. فلازم تنزع الشهوة حتى الرغبة في العبادة، إنما تستسلم لقضاء الله فيك، سواء كان بكثير العبادة أو قليلها. المهم أن تكون النية خالصة، الأعمال بالنيات. والفقهاء يقولون بالنيات يعني كمال الأعمال، ما هو مش ممكن يكون وجود الأعمال بالنيات. ممكن واحد فايت على الكوبري ويجي واحد دفعه كده يقع في المية، ولا نية ولا حاجة، يا ترى يطلع طاهر؟ خلاف بين الفقهاء عند الأحناف. ولذلك يقول لك ما حدش يقدر يقول إنما وجود الأعمال بالنيات. ممكن العمل يوجد بلا نية، واحد نايم على سطحه، يضرب الأمثلة دي، نايم على سطحه بتاعه ووقع فقتل دابة أو إنسان، ففي نية هنا مفيش نية. فالأعمال توجد ربما بلا نية، يعني بلا قصد سابق، ولكن بالنيات. يعني إنما ثواب الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما كمال الأعمال بالنيات، إنما مشروعية الأعمال بالنيات. هذا رأي من شاف. لا صلاة إلا بفتحة. وفي واحد أكسن أظن أزبكي، أحناف متشددون، فهو لا يقل عنك تشددا في الحنفية، اسمه الشيخ محمد تقي عثماني، لعله الآن أكبر علماء باكستان. ولكن قال في شرحه على إكمال الشرح المصري أجزاء أتم بها، وقال ومال فيها إلى أن لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، مع أنه حنفي. إنما الرأي العام بالأحناف كمال الأعمال بالنيات، لكن عند الشافعية لا تصح أصلا. كل حال وهو هنا الكلام ده هو أشبه بالشاطح، يعني برئ نفسك من الميل حتى إلى العبادة، يعني استجابة لأمر الله وليس للتلذذ. ثم يقول بأن نمشي مع المنظومة، بأن المريد إذا ما سلك الطريق وسقاها أكوس المنون، فعندما مالت إلى الزوال، يعني بدأت تزوي وتضعف النفس وتبقى الإرادة الأصلية، مالت إلى الزوال أدخل في خلوة الاعتزال. يعني من وسائل التربية أنه مش بس مش الطريقة الخلوتية بس بتاع الشيخ الدكتور أحمد الطيب، هي منسوبة إلى الخلوة لأن يعنون بها أكثر من غيره، لكن كل الطرق الصوفية فيها خلوة حسب حال المريد. ربما بعضهم يحتاج إلى أنه إحنا قلنا الميمات الأربع، فاكر الميمات الأربع؟ قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة المخالطة مع الأنام. الميمات الأربع هي دي يعني جوانب الطريق الصوفي في كل الطرق وليس في الخلوتية فحسب. فقلة المخالطة تبقى أحيانا واجبة في حق بعض المريدين، وبعضهم قد يستغني عنه. هنا هو بيقول إنه أدخل في خلوة الاعتزال، وبيفرق بين العزلة والخلوة، لأن العزلة الابتعاد عن الخلق، إنما الخلوة الابتعاد عن المشاغل النفسية. وهو ممكن تخش العزلة أو الجماعة الرهبان المسيحيين يسموها المحرقة ولا اسمها ايه؟ حاجة كده زي اللي هي اسمها القلاية، لأنه يعني الشمس تغلي فوق رأسه وكذا، فالشاهد. لكن في ديننا تعذيب الجسد ليس طريقا إلى رقي الروح. وقال صلى الله عليه وسلم عندما رأى الواقف في حر الشمس: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. شوف بالك، تعذيب الله، تعذيب هذا مضاف ومضاف إليه، يقول لك لازم يكون مستند إلى استفهام إضافة كذا عشان ينصب المفعول لإعمال المصدر شروط. ده من أهم أسباب الأخطاء النحوية في وقتنا. كل حال، ما أكثر، فليس من المشروع يعني تعذيب البدن لتلقى الروح، ليس ضروريا، إنما أحيانا يدخلونه الخلوة والعزلة، ولكن داخل العزلة دي وداخل لازم يخلي نفسه أو يقاوم المشاغل، لأنه ممكن يخش وجايب الدنيا كلها معاه جوا العزلة بتاعه وما عملناش حاجة. فمن اللغة العامية بتاعتي ما عملناش حاجة، يعني كأنك يا أبا زيد ما غزيت أو ما غزوت، لكن المصريين بيغيروا الواو إلى يه. فعندما مالت إلى الزوال أدخل في خلوتي الاعتزال. خد بالك من رقة النظر مع صعوبة الموضوع. وقيل: قل على الدوام الله، اللي هو الذكر بالاسم المفرد، وتلك مسألة خلافية كما تعلمون مع بعض يعني العلماء، لكن هم عندهم، بل إنه أفردها الشارح ده لكتاب خاص، وقال: القصد المجرد إلى معرفة الاسم المفرد، مطبوح في مصر من 100 سنة. وقيل: قل على الدوام الله واحتر كطرف العين أن تنساه، لا تتوقف ولو طرفة عين. وده دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكرني إلى نفسي طرفة عين ولا ما هو أقل من ذلك. وقلنا في الصدد ده الفيمتو، عارف الفيمتو؟ قلت: يبقى روح عند بوابة المتولي وتلاقي حارة هناك اسمها حارة ايه؟ زويلة، واسمه باب زويلة عشان كده، لأن قبيلة زويلة هذه جاءت من المغرب مع الفاتح الفاطمي، والتي ينتمي لها أحمد زويل. أحمد زويل من قبيلة زويلة، وليس نسبة إلى لهم، كانوا يسكنون هذه الحارة. وأنا روحت وفيها اللي عايز يروح حاجات كتير في التاريخ القديم والمعاصر، زعماء 1919 وبيوتهم مباحة للمحتلين. عارف خطيب الثورة العربية اسمه الشيخ سعيد بن منيا في الحرب بتاع زويلة، واقرأ مقتل آخر حاكم مملوكي. مش قلنا إن المملوكي بغاية المملوك في التعاني بأن يموت داخل الميدان؟ هذه البغاية شوية، ده شعر المتع صحيح. فهو حكم على شريم الأول عندما دخل القاهرة، وابنه موجود تحت، ابنه موجود تحت وهو يبص للواد ويصعد السلم خطوة خطوة بكل هدوء لغاية ما يوصل للآخر ويعلق رقبته بنفسه فوق البتاعة دي اللي اسمها باب زويلة أو بوابة المتوازي على اسم الجامع. سمعت وانا في لندن واحد من يقول انا لما نقدر كل حته ابنه فيها جامع، قلت له ده كان سجن، ان يحول السجن الى مسجد دي حاجه تزعل. متوازي ده كان مكانه سجن والجنينه اللي جنبه، فهو حوله الى مسجد. انتوا زعلانين عشان يحولوا بس يا سيدي. وبعدين بقى بيتكلم بقى عننا ان احنا ادركنا شيوخنا بحكايه الخلوه دي، وجوه الخلوه لازم من عزله نفسيه. الجماعه الارهابيين المعاصرين اخترعوا حاجه اسمها سموا نفسهم جماعه المسلمين، لكن الاعلام سماها جماعه التكفير والهجره، لانهم كانوا يكفرون من سواهم من المسلمين ويقولون بالهجره، بمعنى انه فريق المؤمنين يعتزل ويعزل نفسه عن عوام المسلمين وبعدين وهي في نظرهم دي هي الطريقة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش احتواء الجميع حتى وإن كان أخافتوني، وإن أتى القوم أخافتوني، زي ربنا ما أو فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني المسلمين العصاة مسلمين برضه، حتى المرتكبين للكبائر بنص القرآن. فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب، يعني كلها فواحش إلا الله. لكن ولا لك لا، يبقى بياكل ويشرب مع ابوه وامه ومعتقد ان دول على الباطل وهو بس اللي على الحق. ان لم تكن عزله حقيقيه بدنيه تبقى عزله نفسيه، دي مش هي دي العزله الصوفيه، دي عزله ضلال والعياذ بالله. ما بنقولش الكلام ده عشان حد من اهل الدنيا، بنقوله لبيان الاحكام الشرعيه. حاضر. فهنا هو بقى بيقول لك ووكل الشيخ به قديما. عندهم واحد اسمه المقدم، مقدم الطائفة، يعني هو الشيخ يختار كده في كل بلد أو كل مجموعة واحد شاطر شوية من المريدين يرعى إخوانه، يسمونه المقدم. فهذا يعني يهتم بشؤون إخوانه، وهنا اللي هو سماه خديم، فهو خدام، هو يخدم الناس اللي حواليه. يلقي إليه القول والتعليم، يعني يلقي هذا الخديم إلى المريد، هذا الضمائر، يلقي إلى المريدين المبتدئين حوله التعاليم والتوجيهات. وبعدين وقيل إن تكتم، صلح العبارة اللي عندك، وقيل إن تكتم من الأحوال، يعني زي ما قالوا المريد بين يدي شيخه. قرأت لبعض السوريين يقول لك بيعلمونا الزلة من الأول، المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. المقصود من هذا غرض صحيح، وهو لما تروح للحكيم في العيادة مش تقول له أنت بتشتكي من إيه، ولا تخفي مرضك على الطبيب. إن أخفيت مرضك على الطبيب أنت اللي هتدفع الثمن، وهو ده المقصود، مش الزلة والخضوع. الزلة والخضوع لله وحده. فهو هنا بيقول وقيل، يعني من أقوال الصوفية، إن تكتم من الأحوال إذا لم تخبر شيخك بكل ما يعتريك من أحوال، إن تكتم من الأحوال شيئا سلكت سبل الضلال. صلح العبارة في المكتوب غلط. وقيل إن تكتم من الأحوال شيئا في الشطر الثانية سلكت سبل الضلال، يعني هتضر نفسك البعيد، زي اللي يروح للحكيم وما يقولش على ما عنده وما يشكوه. انت بتقول الظواهر، اسمها الظواهر يعني الاعراض، كلمه الاعراض موجوده عند الاطباء اللي هي العرض عند المتكلمين، تقول الاعراض التي تعتريك وهو يعرف الحقائق والاسباب التي تؤدي الى النتائج في النهايه. وهقرا الابيات اللي بعد كده وبعدين نقف عند هذا الحد. فلم يزل مستعملا للذكر، رجعنا للمريد اهو اللي هو الزم بان يقول الله الله لا يغفل طرفه عين. شفت انا ناس من نوع ده والله، ياكل يوم ويشرب القهوه والله على طول على طول على طول عمال على بطال زي ما بيقولوا مصر، لكن كله عمال ما فيش بطال. فلم يزل مستعملا للذكر فيصمت اللسان وهو يجري، يعني والذكر جار على القلب، يصمت اللسان والذكر يجري على صفحة القلب معنا، فيصمت اللسان وهو يجري. وقدر ما تجوهر اللسان، بقدر ما يتحقق اللسان بمعنى الذكر، ويتجوهر يعني يتحول ما كان لفظا إلى معنى يعلق بالقلب، هذه التجوهر اللي يسموه ساعات إيه، يقول لك إيه عالم المثال، تتروحن فيه الأجساد وتتجسد الأرواح. فهنا المعاني المجردة في الألفاظ تزول الأجساد ويبقى المدلول فقط المعنى عالقا بالقلب. ثم جرى معناه في وقدر ما تجوهر اللسان بالاسم اللي هو لفظ الجلالة، الله اللي هو الاسم الجامع للذات والصفات كلها، بالاسم يستثبته الجنان، الجنان يثبت هذه الدلالة في القلب. ثم جرى معناه في الفؤاد، خد بالك لأنه زي ما قلنا عند حكيم الترمذي فيه الصدر وبعدين فيه القلب وبعدين فيه اللب وبعدين فيه السر وبعدين فيه سر السر، وكل واحد من دول له وظيفة. تنبه، الصدر له الإدراكات الخارجية والحواس الظاهرة والباطنة اللي جوه الدماغ، ولكن القلب زي ربنا ما قال القلب للاطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن اللب للوعي والفهم، إنما يتذكر أولو الألباب. وكده يمشي معه كل واحد له وظيفة يشارك الآخرين ولكن يستقل وظيفة معينة. وارجع إلى كتاب الحكيم الترمذي غور الأمور، ففيه بيان واضح لهذه الأشياء اعتمادا على القرآن نفسه. ثم جرى معناه في الفؤاد، هو ننسي حكاية الفؤاد، الصدر والقلب والفؤاد واللب والسر وسر السر، خمسة ولا ستة. ثم جرى معناه في الفؤاد جري الغذاء، الشعر يمكن أن يقصر المندود ويمد المقصود، جري الغذاء في جملة الأجساد، فعندما حاذ مراة القلب، مراة يعني المرآة، حول برضو المرآة، هنا بيقول لك يعني لين الهمزة وحولها إلى ألف، لما المرآة عملها مرآة، مرآة القلب لما صفيت من الأغيار ووجهت نحو عالم الغيب تنعكس فيها الحقائق العلوية. دي عندهم مسألة مقطوع بها لو أخلصت. فعندما حاز مرآة القلب، لما حازت مرآة القلب لوح الغيوب، معنا حازت لوح الغيوب، ما بيشوفش اللي يسموه القمر الصناعي في المعادي بتاع كبير كده. فهنا إذا أنت صفيت المرآة وأحسنت توجيهها نحو، ودي طبعا زوايا عايزة مهندس أو خبير. فعندما حاز مرآة القلب لوح الغيوب، ولوحة دي إشارة إلى المدركات، إن المعلوم اسمها اللوائح، اللوائح يعني المعاني التي ستنعكس على صفحة القلب. يعبر باللوحة هنا ليشير إلى المقصود، لوحة الغيوب وهو غير مخبي. مش ينفع إلا إذا استخدمت شيئا من العامية، ما هو الشاعر نفسه بين مصري ومغرب معنا وأندلسي، يعني غير المفروض إنها مخبى، لكن لو قلت غير مخبى ينكسر الوزن، وغير مخبي زي ما بيقولوا المصريين، يعني يخبي يده والوجه، قول لي اللي في ايدي. إذا عرفت هديك حتة منه، يعني يوحي لك بالمعنى، انت فاهمني؟ وهنا بقى جاب هختن بقى وهسكت والله، ولكن تقدير الأقل أولى من تقدير الأكثر حروف. مخبي سهل عن مخبى ومختبي، ولكن صحيحة. وقد استعملها شوقي، عارف شوقي به أحمد به شوقي، ده مؤسسا لوحده، وخصوصا في مخاطبة الجيل الجديد والأطفال، ويرى القصيدة بتاعت صداقة الكتاب، هو يقول إيه؟ ألا حبذا صحبة المكتب، غرضه الكتاب، الزملاء في الكتاب، ألا حبذا صحبة المكتب وأحبب بصحبته أحببي. أفعل دي صيغة من صيغ الإيه؟ التعجب، ما أعجب الشيء وأعجب به، ما أكثره وأكثر به، إلى ورد في القرآن أظن في سورة مريم. وفيها يقول عن الشنط اللي بيشوه الأطفال على كتفهم دي ورا، حقائب فيها الغدو المختبي، الكلام فيها الغدو من المستقبل مختبي في هذه الحقائب على أكتاف الأطفال. هذه أحمد بيشاوي. فمخبي أسهل شوية، صح، مختبي فيها حقائب وفيها الغدو المختبي. لقد تجلى الششتاري من لهذا الديوان يعيد إصداره وتحقيقه على نحو أكمل، لأن الشيخ سامي كان هو واحد تلاميذه يعني وكثر خير، وقد ده يمكن مرتين تتكلم، يقول لك اللي موجود في البواكي ده حفيده، حفيد الششتاري آخر شارع البواكي قدام التليفونات، عارف مصلحة التليفونات، يبقى روح شوفه أيها المؤرخ. إنما الشوشتاري الأصلي الجد مات في دمياط، أول ما نزل من السفينة في مصر سأل قال الميناء ده اسمه إيه؟ قالوا له أرض الطينة، حتى في ساحل دمياط. قال لقد حنت الطينة إلى الطينة، احفر لقبر هنا. وتمدد فيه وأسلم روحه. ده الشوشتاري، لكن لغة مصرية مغاربية من الدوارج، جمع دارجة. ها؟ مني علي، لقد تجلى ما كان مخبي، والكون سكن يا شيخ، النون لازم تسكن، والكون كله حط واو، هي دي اللغة العامية المصرية، وبها يستقيم الوزن، ومن غيرها يضطرب الشعر. والكون كله طويت طي، طويت فيه واو. صلح شيخنا على مسؤوليته، وروح هات المخطوطة من دار الكتب، في الغالب هتلاقي كده. والكون كله طويت طي، احتوى الكون في ذاته. مني علي دارت كؤوسي، مني علي دارت كؤوسي، هو التأملات الداخلية دي. من بعد موتي تراني حي، وهذا الكون الموت الأخضر والأسود والأحمر يقتلها قتلا، فإذا ماتت نفسه حيت روحه. ليحيى حي عن بين، الآية الكريمة يحيى من حي عن بين. وصلى الله على سيدنا محمد. الشيخ بتاعنا كان اسمه الشيخ محمد أبو العيون، أخو الشيخ محمود أبو العيون، مدرس لنا تفسير سنة 1962 في أصول الدين شبرا بخزندارة، وكان من أقواله رضي الله عنه إذا قلت كلمتين كويسين وأعجبوك فاعلم أنه رزق السامعين أجراه الله على لسانك، فاعلم أنه رزق السامعين ربنا أرادنا أجراه الله على لسانك. الشيخ محمد أبو العيون أستاذ التفسير في كلية الدين، ووكيل كلية الدين عندما كان عميدها الشيخ عبد الحليم محمود في أواسط الستينيات من القرن الماضي 1965، لكن والله أخذ يكلمني عما في نفسي حين ذاك كأنه يقرأ في كتاب، ويحدد الأحداث وأماكن وقوعها، منسوبة إلى النيل، شرق النيل غرب النيل. الشيخ محمد أبو العيون ويقول لي قلت له ده أنت أستاذي درستين التفسير، يقول لي أوابتليك بي يا ربنا ابتلاكم بينا بقى، لكن على الأقل بنحكي لكم كلام مشايخنا ولسنا إلا واسطة. شوف يا سيدي، عرفت الإرادة عند المعتزلة فريق منهم، والتانيين يقولوا لا مش هو الحكم العقلي المعرفي بل هو مستوى آخر، والواقع إن الباب ده كله يتصل بالدراسات النفسية سواء عند المعتزلة أو عند أهل السنة، ولو يتناول من زاوية نفسية. المرة اللي فاتت قلنا إيه؟ علم النفس عند المسلمين وخصوصا عند الإمام الغزالي عبد الكريم العثمان أحد عباقرة سوريا، زي محمد صالح الزركان أو الزرقان، زرق يعني ذهب اللغة الفارسية، وزرقان يعني المذهب الذي يذهب المصحف. ولك فلان فلان الرصاع يعني الذي يرصع المنبر، يحط على الحيطه يحط عاشق ومعشوق ده في المنبر، هذا اسمه الترشيع، وصاحب المهنه يسمى الرصاع من كبار علماء المغرب لان ابوه كان رصاع يعمل المنابر. بس يا سيدي فين فين ده؟ فبعد ما روى الموقفين المعروفين للمعتزلة وجاء بقول أهل السنة وهي أن الإرادة عندنا لا هي إدراك النفع أو الضرر ولا هي الميل الذي يعقب ذلك، لأنه كما سيأتي تقع وتتحقق بدون هذه الأشياء، يبقى هي حاجة ثانية، لأن الشيء لا يقع بدون جزء من معناه أو لازم من لوازمه لا يمكن، لكن لا هو شر ولا هو حقيقة الإرادة بدليل وقوعه بدونهما. أما اللي هو إيه؟ قلنا التخصيص، الاختيار، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ممكن يعني إيه؟ يعني حاجة لا هي واجب لابد منه ولا مستحيل لا يسقط في الوجود أبدا، وإنما هو قابل الاثنين على سواء، فإيسار الوجود على العدم أو العكس العدم على الوجود، زي ابنك اللي هيجي في القرن القادم أخره هو سبحانه وتعالى، أو أخوك اللي هيتولد بعدك بلاش واحد يقول ابنه ضروري هيتأخر، التقديم والتأخير في المكان والزمان والأوصاف والوجود بين العدم والعدم، كل ده قرار إرادي. القدرة على تخصيص الممكن ببعض هو ده معنى الإرادة في الجانب الإلهي، ولكن زي ما قلنا قبل كده مراد الله لابد من تحققه، أما مراد العبد فجائز وجائز، يعني ممكن أن يتحقق. وقليلون من الذين قالوا ممكن يجب، لأنهم غرضهم بقى قلت لك ده الموضوع عايز دراسة نفسية، يعني الإرادة ساعات يطلقونها بمعنى النية ودي تسبق الأعمال حتما، أليس كذلك؟ أنت بتنوي على الشيء وبعدين تنفذ، وبعدين وأحيانا يطلقونها بمعنى الشهوة والميل والرغبة، لما تخش المول كل ده على إلا على ال على الإيش ما هي على المصفوف أمامك كويس وحلو جميل، لكن ما في إرادة لا، هتاخد قرار بأن إمكاناتك المالية واحتياجاتك الحقيقية لا أن تاخده بس خلاص هو ده. ولكن المعنى الذي لابد منه في الإرادة هو القصد، يعني القرار المصاحب للتنفيذ، القصد ده مش نية ولا رغبة ولا شهوة ولا ميل ولا كل ده قابلة، إنما القصد يعني القرار المصاحب للتنفيذ هو ده اللي اسمه إرادة، وهو عبارة عن يعني اختيار وكما قلنا تخصيص الممكن الشيء اللي هو ممكن يحصل ببعض ما يجوز عليه، الوجود والعدم أو العدم بعد الوجود، أو صفة من الصفات مكانية زمنية أحوال. طيب وبعدين قال هنا كلمة هذه الإرادة توجب الفعل، أظن أجبنا عنه، بالنسبة لله لابد باتفاق الجميع، لأن أن يريد الشيء ويعجز عن تنفيذه هذا الأوليق بالكامل عز وجل. وبعد كده أشار إلى أنه انه في برضه في المراحل السابقه على الفعل منها النيه والميل والعزم على الشيء. العزم على الشيء معناها ان شخص متردد بين امور ثم يحسم الامر ويختار احد هذه. كل هذا يسبق الفعل، لانك انت تعتزم على الشيء ثم تدخل فيه. المقارن للفعل بيسموه القصد، وده عباره عن قرار التنفيذ نفسه. المصاحب لكيان العمل نفسه للفعل نفسه، معنى فله عزم وله شهوه وله اراده وله رغبه وله. وبعدين العزم ده هو عباره عن زي ما بيقول لك توطين النفس، يعني التردد من اشياء ثم ايثار احدها. وبعدين يا سيدي يصير جزما، اللي هو العزم ده بعد التردد يبقى قرار واحد. ولكن كل ده ايه هو الذي لا يكون الا يقول لك انه ممكن جدا انك انت توطن النفس على شيء، يعني تختار احد الاحتمالات، ولكن يقوم مانع من التنفيذ فلا يحدث المراد، لان الفعل لابد له من وجود الداعيه سبب وانتفاء المانع. ما يكونش فيه موانع، فاذا ظهرت موانع وقد تم العزم ووطن النفس على شيء ومع ذلك لا يقع المراد. ماشي كل ده في الصفحة حسب نسختي. الدرس الرقم إياه ده 67 أيها المؤرخ. هذا الرقم الأسود ده. حتى انتهى إلى أنه المقارن للتنفيذ اسمه قصد، هو ده جوهر الإرادة. ثم قال المقصد الثالث، معنا شيخنا إن هي عندنا مع شرع أهل السنة ليست إدراك النفع ولا إدراك الضرر. إدراك النفع الإرادة، وإدراك الضرر اللي بيسموها الكراهة. وقد نبهتكم ان الكراهيه شيء ضد المحبه، انما الكراهه شيء ضد الاراده، فالاراده قصد واما الكراهه فرفض. خد بالك معايا، وليس عزوف. كراهيه دي عزوف النفس، مساله مش شيء. في تنبه، الكراهيه عكس الحب أو ضد الحب، أما الكراهة فضد الإرادة، وهي هنا الرفض. وهي أن أستاذ هندسة الطيران واسمه الدكتور أنسه، ما زال حيا ولكن مريض ملازم للبيت، أستاذ هندسة الطيران في هندسة القاهرة، قال لي إن المادة، قطعة المادة، الجسم اللي هو خالي من الحياة والعقل، لما تعمل له حاجة يسمى متاهة، طرق متعددة كده، يتجه إلى أقرب الطرق إلى الهدف من نفسه. السكة دي ممكن، لكن المادة فطرها الله سبحانه وتعالى غير العاقلة، إنها في المتاهة دي تؤشر أقرب الطرق إلى الهدف. بس الموضوع هيجي هنا من غير عقل ولا قرار ولا كده، فطرة من الله. ولذلك في الفلسفة معلش يقولوا الحمار الطبيعي اللي هو وجهه طويل ده وماشي في السكة وبيبر العربية أذكى من الحمار، حمار المتكلمين. هو مش حمار المتكلمين، هو حمار المعتزلة اللي قالوا انك انت لو جبت الحمار وحطيت له قدح ميه او جرد الميه في ابعاد متساويه هنا وهنا وهنا ثلاث والمسافه واحده وعندهم لا ترجيح بين المرجح والفرض ان كله متساوي الاوعيه متساويه وكلها نظيفه والماء واحد والسكه واحده يقول لك الحمار ده هو هيتن ساكت لغايه ما يموت عطشا لانه ياخد ده ولا ياخد ده ولا ياخد ده لا ترجيح بين المرجح وكل الاشياء متساويه يبقى مش هيشرب ابدا لغايه ما يموت عطشا. لكن الناس اللي يسخروا من الفلسفه وعلم الكلام يقول لك الحمد لله ان الحمار الطبيعي اللي بيقولوا العربيه ده اذكى من الحمار المتكلم به وبياخد اي حاجه اللي هي بتاعت هندسه الطيران اللي هي قرار الفطره التي وضعت فيه فياخد واحد منهم قرار بدل ما يموت. ولذلك تفاصيل اخرى. السؤال في القصد الثالث هو أهل السنة استخدموا أمثلة واقعية ودي نصيحة للواحد منكم لما تقرأ موضوع وتلاقي معقد شوية ونظري كل كلام وأفكار متداخلة يصعب الإحاطة بها إلجأ إلى الأمثلة. مشايخنا قالوا بالمثال يتضح المقال، يعني عندما تأتي يغلب حمارك مش حمار المتكلمين غلب حماره يعني جرب كل الوسائل وما فعندئذ عليك الأمثلة الواقعية. وده نفسه قلناه مرة واحنا نتكلم عن الإمام الغزالي اقرأ الإحياء وكتبه مليء بالأمثلة يقول الفكرة ويضرب مثال ومثال لأنه هو عارف إنه إدراك الأفكار النظرية البحتة صعب ويتوه ويغلب فيه الحمار زي ما بيقول يقول بحمارك دي عبارة مصرية ما يعرفهاش بتاع أوزبكستان. يعني يئست من الاحتمالات كلها هذه ما نقوله في المعرفة. فإنما الحل بقى إيه؟ المثال الواقعي انزل من سماء الفروض والأفكار النظرية إلى أرض الواقع وتأخذ مثال كيف. وعشان كده هنا يقول لك إيه الهارب من السبع الجائع وقدامه ثلاث ترغيفة على أبعاد متساوية وكلهم زي بعض هيتنوا ساكت ويموت جوعا كما يقول المعتزلة لأنه لا ترجيح بلا مرجح هكذا يقضي قانون العقل. أمور متساوية تأخذ القرار إزاي؟ لازم القرار بناء على إيثار واحدة على الأخرى لمزية فيها. ومثال السبع أو الهارب من السبع ومثال الأرغفة وكمان مثال ثالث فيجي يقولوا طيب اللي بيحصل إيه؟ إنه الواحد بياخد أي حاجة الفطرة بتقول خد ده بدل ما تموت جوعا أو عطشا. ودي القصة اللي قلنا عليها حمار المعتزلة في الحقيقة لأنه هم ذلوا قالوا لا ترجيح بين المرجح سواء للإنسان أو الحيوان ومعناه أنه كان ساكت لاستواء الأمور كلها وعدم تفضيل أي منها على الآخر كلام فارغ من ناحية الواقع بدليل إيه الهارب من السبع وقدامه ثلاث طرق هيسلك أي واحد منه ليش تدي فرصة للترجيح ولا للمقارنة ولا لاختيار وإصدار قرار كل ده كلام فتأوان. أو الأرغفة المتساوية وهو جوعان أو عطشان أو المياه على بعد واحد كما قلنا، كل ذا سوف تهديه الفطرة تلك التي وجدت في جسم المادة الصماء ولا حياة فيها، وتؤثر الطريق الأقرب. إزاي؟ كده التجربة الواقعية أثبتت ذلك، إن قدامها عدة طرق فهي تختار منها الأقرب إلى الهدف. ما الذي هداها إلى هذا؟ لا ندري. الذي فطرها أول مرة. فكذلك البني آدم أو الحيوان سيأخذ أحد الأرغفة أو أحد الكؤوس المائية على بعد واحد، أو أحد الطرق عندما يكون هاربا من السبع، ولا يبحث ما إذا كان أحسن ولا أقل ليتيسر. ولا برضو ربما يتصل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. أو التيسير ده هو اللي احنا بنقول عليه الفطرة المغروسة في كيان كل كائن، أن يؤثر ما ينفعه من غير عقل ولا إدراك ولا حاجة، ولا موازنة ولا ترجيح بلا مرجح أو ترجيح بلا مرجح. هذا الكلام اللي جاي هنا تحت المقصد الثالث. إذن الإرادة عندنا مع شرع السنة هي تخصيص الممكن لبعض ما يجوز عليه من الأمور وجودا بعد عدم أو العكس، مكانا زمانا إلى أحوال صفات إلى آخره. وهنا بقى ضربوا أمثلة. لو كانت هي الترجيح فتعالى الهالب من السابع عنده فرصة عشان يقارن ويأخذ قرار ويرجح ويعمل يردون بذلك على المعتزلة اللي هم أصحاب الحمار إياه، حمار المتكلمين أو حمار المعتزلة في الحياة. من الظلم أن يقال حمار المتكلمين، لأن أهل السنة لا يقولون بهذا بل يرفضون هذا المنطق اللي هو لا ترجيح بما مرجح. هنا بيقول لك يا سيدي كلام المعتزلة ما يمشيش مع الوقائع المادية، وهي لنا يعني الدليل على صحة ما نقول، وهي أن الإرادة هي تخصيص الممكن إليه وليس هي الميل ولا الترجيح. لنا في وجود الإرادة بدونهما، يعني توجد الإرادة وليس هناك ترجيح ولا ميل. وضرب الأمثلة زي ما قلت لكم، المثال الأول اللي هو الهارب، أن الهارب من السبع يعني من أي حيوان متوحش، سبع السبعية يعني التوحش، الحيوان الباطش الذي إحنا نقول عليه لأنه أكلت اللحوم، فده هو الذي يبطش بالبني آدم أو بالكائن الحي. هل يكون المرجح في مثال الحمار الذي ينتقي بين أنواع المياه أنه يختار أحدها بماء ولا بما على بناء على ترجيح حياته على موته؟ حياته دي مرتبطة بواحد مخصوص ولا بأي واحد؟ أي واحد اللي انت قلت عليه لو ترجيح حياتي على موتي يتحقق بهذا وبهذا وبذاك. ولكن عند المعتزلة الأشياء المتساوية ولا يوجد أي مرجح بينها، لا يمكن للكائن الحي أن يختار أحدها. عندهم كده إن من شروط القرار هذا أن يعتقد أو يظن أو يترجح لديه إن هذا أولى من هذا فيأخذ. اللي أنت بتقوله ده وهو إنه بناء على إيثار الحياة على الموت اللي احنا سميناها الفطرة، إنه هو الحيوان الطبيعي أبو دن طويلة هياخد الجردل أي جردل منه إزاي؟ لكي لا يموت عطشا. اللي أنت بتقول عليه مسار الحياة على المواجهة الفطرة إنه سوف يأخذ أحدها بلا مرجح. ما تقوليش ترجيح الحياة الموت بلا مرجح. هو عطشان ويروي عطشه بأيها أي منها كان صح؟ إذن لا يوجد مرجح، ليس هناك ما يميز أي من الفرض الأساسي كده إن الماء واحد والجراد المتشابهة والمسافة واحدة إلى فما تقوله وما يقوله أهل السنة وهو أن الإنسان لا يحتاج إلى مرجح لكي يختار، وإنما تهديه الفطرة إلى أن يأخذ واحد من هذه الأمور الأرغفة الثلاثة أو الطرق المتعددة للهارب من السبع عن الحيوان المتوحش أسدا كان أو غيره، وكذلك المياه الموجودة على أبعاد متساوية. الأمثلة الثلاثة بهيا، ويتأكد ذلك بما رويته لك وكتب. العايز يكتب على الهامش يأخذ الكلام اللي هقوله ده. ملاحظة، قول مهندس الفضاء اسمه الدكتور سيد لسوقي ما زال طيبا لست مريض في بيته ورئيس قسم الطيران في هندسة القاهرة وأستاذ متفرغ ودرس في أمريكا نحو 10 سنوات، ولقيته في لندن عائدا إلى مصر في منتصف السبعينيات، وكان واحد من اللي سلمه على عبد الناصر في أول عيد للعلم. عارف عيد العلم؟ وقال لي والله إن عبد الناصر شد على إيدي وقال إزيك يا أخ سيد. شوف عبد الناصر حافظ عشان حفظوه، ويمكن قالوا له ده كذا. لا يا أخ سيد والله حكى لي هذا في لندن. فهو قال إحنا عندنا تجربة ونعم اعمل متاهة وحط عدة طرق هتلاقي القطعة الجرم من الجسم سواء كان حديد أو خشب أو خلافه تؤثر السكة القريبة أقرب الطرق إلى الهدف. إزاي؟ إيه اللي علمها كده؟ أهي الفطرة كده. وأنا أكتب الآتي ملاحظة، قال قول مهندس الفضاء، انت عرفت اسمه الدكتور سيد دسوق، ان الاله الصماء تختار الطريق الاقرب دائما الى الهدف. وبعدين انا قلت هذه اللي ناخذ الاله عليها يؤسل الحياه على الموت، ضروره الواقع. الحيوان أبو داد الحمار ناحب الآذان الطويلة اللي بيضربوهم مثلا للبلادة، والواقع إنه هو أذكى من الحيوانات المزعومة لدى المعتزلة. ضرورة الفطرة أحسن. ربنا غرس فيه الكلام ده، وإلا من أين جاء لها إن السكة دي أولى من دي ودائما وأبدا توصل القريب؟ ضرورة الفطرة، فأمر الكون أعمق من وعينا. الوعي العقلي بتاعنا مش ملم بحقيقة الوقائع الكونية المحيطة بنا، ولذلك تحكم المعتزلة بعيد عن الواقع وعن الفطرة. هنا الأخ بيقول في التفرقة التي ذكرتها فضيلتك بين الكراهية والكراهة، إن الكراهية ضد الحب والكراهة ضد الإرادة، دي مصطلحات كلامية هم كده عنده في علم النفس القديم وفي وفي علم الكلام وفي الفلسفة الإسلامية كده كراهة غير كراهية، أن الكراهة هنا تساوي الإكراه، زي بعضهم فيها مادة الإكراه، والإكراه يعني انعدام الإرادة. نحن في الموضوع نفسه الإكراه يعني تحمل الشخص على الفعل، ودي مسألة فقهية كبيرة في القانون المعاصر، أن الإنسان بلا إرادة غير مسؤول قانونا، لأنه أشبه بالمادة الصماء، ليست له إرادة ولا إيثار للفعل، فلا يؤخذ به. معانا دي مسألة كبيرة في الفقه وفي فلسفة القانون، أو ما نسميه نحن مقاصد الشريعة. كنا بنقول ايه؟ هذا استعراض. واخر حاجة من طرائف الفلسفة ان الحمار الطبيعي ازكى من حمار المتكلمين والفلاسفة. اكتب لنفسك الكلام، بس في الحياة ازكى من حمار المعتزلة، لان هم قالوا حكاية الترجيح بلا مرجح ويستنوا ساكت حتى يموت عطشا أو جوعا. هنا سيجلس. أما أهل السنة هم بيستشهدوا بالوقائع الحقيقية دي لنا، معنا يعني من أدلتنا معشر أهل السنة، افهم كلام، في وجود الإرادة بدونهما، دونهما يعني دون إدراك النفع ودون الميل، لأنه لا عنده فرصة يوازن ولا عنده ميل إلى أيها، كلها متساوية. فهمت؟ بدونهما يعني بدون الترجيح والميل. أن الهاربة، الدليل لنا، الدليل لنا أن الهاربة من السبع، سبع يعني حيوان متوحش. هو أكبر الله. على كل حال أنا تعمدت أن أهرب من التصوف لعلم الكلام، ودخلت شوية خدنا. أسألكم الدعاء، فرغنا من الأربعين الصحية، وللشيخ هاني وزميل الله الشيخ وائل أصدر تحقيقا لما عده الشيخ أبي العباس أحمد الرفاعي 578 هجرية، بعنوان الأربعون الرفاعية، وهي أربعون حديثا نبويا اختار هذا الإمام من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يقول عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، لا فين البداية شوفوا السنة، بلاش السنة العباس، حتى ينتهي إلى العباس بن عبد المطلب، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الأسئلة الثلاثة التي ستواجه كل واحد منا عندما يوضع في قبره، فيأتيه الملكان ويجلسانه ويعيد الله إليه روحه بقدر ما يفهم ويجيد، فإن كان مؤمنا أجاب ربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يتتهته ويقول يعني مرتبكا لا يدري جوابا. نسأل الله عز وجل يمهلنا وإياكم السداد والجواب الحسن في هذا المقام العظيم، وفي حياتنا أيضا نجري على أن الله ربنا وغايتنا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم إمامنا ومرشدنا، وأن الإسلام وشريعته ديننا وحياتنا وأخرانا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.